وإن كان أبوه حرا. ولهذا إذا تزوج الحر بالرقيقة صار أولاده أرقة يباعون هنا. ولهذا قال الإمام أحمد إذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه، رق نصفه، لأن الأولاد يكون أرقة إلا إذا شرط أنهم أحرار فهم أحرار. المهم يجب عليه نفقة رقيقه طعام، لازم يحضر لها الطعام مطبوخ ولا غير مطبوخ، مطبوخا هنا، وشرابا ما قال وشرابا، نعم داخل في الطعام، قال وكسوة وسكن، كسوة بالمعروف وسكنا بالمعروف أيضا بما جرى به العرف. وليس بلازم أن يسكنه كما يسكن نفسه أو يلبسه كما يلبس نفسه، وإنما الواجب بالمعروف. ولا شك أن الكمال أن يكون مما اكتسى ومما سكن، هذا هو الأكمل. ولا يكلفه عندي ولا وأن لا يكلفه وأن هنا نعم بدين، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، يعني وعليه أن لا يكلفه. كيف قدر أن المصدرية هنا؟ لأن يعني عليه جار ومجرور خبر مقدم، وهذه معطوف عليه، وعدم تكليفه، لأنهم يقولون إن حرف النفي يقدر بعدم، فإذا دخل حرف مصدري على حرف نفي فإنك إذا أردت أن تحوله إلى مصدر تقدر بدل أداة النفي عدم، يعني وعدم تكليف مشقا، المشق الذي يبلغ به المشقة ويتعب، ولكن قال كثير. وأما أصل المشقة فلا بد منها، لكن مشقا كثيرا لا يطيقه ويتعب منه هذا لا يجوز. نعم هذا لا يجوز. طيب ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. نعم طيب قوله ولا يكلف هي بالرق ولا بالنفس ولا بالجذب ولا بالجر ولا يجوز الوزن الا في غرفة الرفع وجهان الرفع والنصب. نعم وحيث ان السامي يقول بالنصب فما وجه النصب تقريعا. طيب ما هي القاعده التي تبنى عليها في كلام المالك؟ والرفع على ايش؟ على الاستئناف. وفي قوله عليه الصلاه والسلام لا يكلف من العمل ما لا يطيق، في دليل على انه يجوز ان يكلف من العمل ما يطيق، فلو امره سيده ان يفعل شيئا وهو ما افعل حتى تفعل انت، قال مثلا احدث هذا المكان، قال ما احدث، انا ما اعرف الا الخياطه بخير فانا نفسه احدث، لا له ان يلزمه ولا لا؟ له ان يلزمه. طيب اذا قال له خط وهو لا يعرف الا الحراسه يلزم ويخيط، لكن عاد على المسؤوليه على على على السيء، ان خاط خياطه سيئه فلا شيء عليه. يقول مالك وان اتفق على المخارجه جاز، المخارجة مأخوذة من الخراج ويقال الخرج وهو الرزق. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. والمخارجة هي أن يتفق السيد والرقيب على شيء معلوم يدفعه الرقيق كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر لسيده، هذا جائز جائز، ولكن بشرط أن يكون ذلك القدر من كسبه فأقل. فإذا كان هذا الرقيق يكسب في كل يوم 10 ريالات في الغالب واتفق على المخارجة ب8 جاز طيب جاز. إذا كان من عادته أن يكتسب 10 واتفق على المخارجة ب12 لا يجوز، لأن أكثر مما يتحمل لا يمكن يأتي بهذا، ولا بد أن تكون المخارجة من كسبه فأقل. يقال إنه كان للزبير 1000 رقيق وقد اتفق معهم على المخارجة، كل يوم يجيب 1 درهم، كم يجيب اليوم؟ 1000 درهم وهو على فراشه. نعم، ما فائدة المخارجة؟ اختلف العلماء في فائدة المخارجة، فمنهم من قال إن فائدتها أن الرقيق إذا حصل القدر الذي اتفق عليه فهو حر في بقية وقته، إن شاء عمل وإن شاء نام وإن شاء ذهب مع إخوانه وزملائه، المهم أنه إذا حصل هذا المقدار يكون حرا في بقية وقته. لنفرض أنه اتفق السيد والرقيق على المخارجة كل يوم 10 ريالات، وصار هذا الرقيق يحصل 10 ريالات من الصبح إلى الظهر، وش يكسب؟ يكسب من الظهر العصر حر، إن شاء نام، إن شاء طلب العلم، إن شاء ذهب للبر، المهم حر. عرفتم؟ ها؟ نفقة كيف يعني؟ طيب، لكن سيده في هذه الحال ما له عليك الكلام، لأنه اتفق على المخارجة. لنفرض أن هذا الرقيق اكتسب في آخر النهار حصل 5 ريالات، قال السيد هذا أنت ملكي وما ملكت، أخذها منه، يجوز ولا لا؟ المذهب يجوز، المذهب يجوز. وعلى هذا ففائدة المخارجة على المذهب أنه إذا حصل القدر الذي اتفق عليه يرتاح، إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل. بينما لو لم يكن بينهما مخارجة لكان السيد يملك شغله منين؟ من الصباح إلى آخر النهار. وقال بعض أهل العلم إن فائدة المخارجة أن ما اكتسبه العبد زائدا على القدر الذي اتفق عليه فهو له، هو حر فيه. هذا العبد لما كسب 5 ريالات في آخر النهار قال له السيد عطني، قال لا أنا بروح بشري كباب رجال وبشري أشياء ما يعطيها يا السيد، يملك المذهب ما يملك، المذهب للسيد أنه يأخذ الفلوس، لكن القول الصحيح أنه يملك ذلك، وأن ما كسبه زائدا على القدر المتفق عليه فهو له. لكن لو شاء السيد فيما بعد وأبطل المخارجة يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز أن يبطلها، لأنها عقد جائز ما هي عقد لازم، لأن السيد العبد مملوك للسيد، فإذا شاء نبطلها أبطلها. نعم، قد يكون هذا الرقيق لولا المخارجة لأضاع الوقت بدون فائدة، أحيانا يرى السيد أن من المصلحة أن يخارجه يعرف لو ما خرج يروح يلعب. هو إذا اتفق عليه ما في مانع، إذا اتفق على أن النفقة من المخارجة أو على السيد نعم فلا حرج. يقول المؤلف ويريحه وقت القائد، يريحه وقت القائد والنوم والصلاة. القائلة متى؟ قائلة التي تكون في منتصف النهار، ولكن الظاهر أن مرادهم للأيام الطويلة دون أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء الأيام قصيرة والراحة قد حصلت بنوم الليل، ثم ليس هناك تعب ولا مشقة. لكن في أيام الصيف تكون الحاجة ماسة إلى إراحته في وقت القائد. نعم يريح حتى وإن لم يشق عليه، حتى وإن لم يشق عليه، يعني لو كان يتمكن من الشغل في وقت القائلة بدون أن يشق على نفسه كثيرا فإنه يجب أن يريحه في وقت القائلة. نعم أي لأنه نصف النهار هي القائلة. أي نعم نعم قبل الظهر. يقول الثاني وقت النوم، يريح وقت النوم. متى وقت النوم؟ في الليل أو بالنهار؟ ها؟ على حسب العرف، لأن ومن آياته منامكم بالليل والنهار، لكن سبق لنا أن عماده الليل النوم، عماده في الليل بلا شك، فيريح وقت النوم. يريح أيضا وقت الصلاة، أي الصلوات المفروضة، لأن التطوع الحق للسيد. فلو قال له مثلا أنا بروح أصلي التراويح في يوم رمضان، قال له تشتغل يوم صلى في رضاه يجلس في الدكان اشتغل، يلزم بذلك؟ نعم، لكن الصلاة المفروضة مستثناة. قال ويركبه في السفر عقبة، يركبه في السفر عقبة، تعرفون الناس فيما مضى نعم يعني مراكبهم إبل حمير وبغال وخيل، نعم قد لا تحتمل هذه الركوبة، قد لا تحتمل أن يركبها اثنان، فيجب عليه أن يركبه عقبة. شلون عقبة؟ يعني يتعاقب وياه، يركب شوي والعبد يركب شوي. طيب إذا كان العبد إذا ركب أي لا يعني نعم وش يسوي؟ لقد لا يستطيع أن يسوغه. نعم هل نقول ما دام أنه خائف أن العبد يضيع حقه يبقى هو على البعير ولا ينزل؟ نعم هذه مشكلة. طيب وظاهر كلامه يركبه سبر عقبة، سواء كان المشي يشق على الرقيق أو لا يشق، ولكننا إذا نظرنا إلى الحديث السابق لا يكلفه من ما لا يطيق، قلنا إذا كان هذا الرقيق نشيطا لا يهمه أن يمشي فإنه لا يلزمه أن يركبه، ولكنه على سبيل الأفضل والتواضع يركبه عقبة. قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة حسب يعني حسب المشقة. اي لا لا ما هو بالظاهر، لا ما هو بالظاهر يقصد بالعدل يعني نصف نصف. يقول وإن طلب نكاحا زوجه أو باع. إذا طلب العبد نكاحا وجب عليه أن يزوجه، لأن تزويجه من الإنفاق، أو يبيعه، لكن يبيعه على من؟ على من يغلب على ظنه أنه يزوجه. أما أن يبيعه على واحد يقسو عليه ولا يزوجه، بل يكون قد يكون أقصى من السيد الأول، فهذا لا فائدة في البيع. فعلى هذا نقول إذا طلب النكاح وجب عليه أن يزوجه، فإن لم يفعل فليبيعه لمن؟ لمن يزوجه، وهو قد قد لا يفعل، قد لا يزوجه لأنه ما عنده مال. مثل هذه الحال لا بد أن يبيعه. سبق لنا أنه يجب على السيد أن يوجب على رأسه طعاما وكسوة وسكر، وأن لا يكلفه بشقة الجريئة. وتقدم دليل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وسبق أنه يجوز الاتفاق على المخالطة، والمخالطة هي أن اتفق السيد والعبد على شيء معلوم يسلمه العبد للسيد كل يوم، يجب أن يقول له اذهب واشتغل واشتغل واعمل وحضر لي كل يوم كذا وكذا من الصلاة والباقي لك. ودليل ذلك علما في أبي الزبير بن العوام أنه خرج عبيده على درهم كل يوم، وكانوا ألف عبد، وكانوا يعطونه كل يوم بألف درهم. وسبق لنا ما هي الفائدة في المخارجة. المشهور من المذهب أن الفائدة من المخارجة أنه إذا خرج إذا حصل عوض فالذي خرج عليه سيده فلا هو مستمر ولا عوض. وأن قول الثاني المسألة أن فائدتها أي المخارجة أن ما زاد على القدر الذي خرجه عليها عليه يكون لمن؟ يكون لك، ولا يرد على هذا أن العبد لا يملك، لأنه لا يملك لأن ملكه ملك جديد. فإذا وافق جده على أن يكون ما ملكه له فإن الحق له وقد اصطفى. قال المؤلف وإن طلب تزويجا نكاحا زوجه أو باعه. وإن طلبت امرأة هذا يتجرد، وإن طلبت امرأة وضعها أو زوجها أو باعها. إن طلبت امرأة فإنه يتخلص من الواجب عليه فيها في هذا واحد من أمور ثلاثة، إما بأن يطعها أو يزوجها أو يبيعها. فإذا وطئها فإنها تنام من الوطر ما يعنيها، وإن زوجها فكذلك. لكن قوله أو باع ليس على إطلاق، بل لابد أن يبيعها على من يمكنه أن يعفها، إما بوطئها أو بكونه صاحب تقوى نعلم أنه إذا لم يقدر على وطئها فإنه لم يتركها حملا. أما أن يبيعها على من لا يكون بواجب فإن هذا لا يجوز، لأنه لا فرق بين أن تبقى عنده مهجورة أو تباع على رجل مهجورة. حتى الزوجة ليس محتاجة المذهب أنه لا يلزمه أن يجامعها إلا لا لا مال ليس لها ليس لها قصد، لأن الله يقول إن كتم ألا تعرف فواحدة أو ما ملكت أيمانها. فالإيمان ليس له نفس المهمة أن يزيل أو أن يحقق رغبتها في النكاح بجماعها. قال المؤلف وضعها أو زوجها أو باعها. ثم قال فصل في نفقة البهائم. البهائم جمع بهيمة، وهي تقال مطلقة ومقيدة، فيقال بهيمة الأنعام ويقال بهائم. فإذا قيدت بهيمة الأنعام فهي من الأربعة الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام، ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين، هذا إنسان. ثم قالوا أن الإبل اثنين ومن الذكر اثنين. فبعيمة الأنعام عند الإضافة يراد بها هذه الأصناف الأربعة. وأما إذا أطلقت فقيل بهيمة المراد بها كل الهائم كل الدواب، وسميت بذلك من البغض وهو الخفاء، لأن هذه البهائم لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها. غاية ما عندها إذا جاءت أو عطشت أن تمس صوتها، لكن ما تقول بما أو أبو علف أو العلف الفلاني، ولأنها لا تستكشف. ولكن هل لها لغة معروفة فيما بينها؟ إيه؟ لها لغة معروفة فيما بينها. كل البهائم بإذن الله لها لغة معروفة فيما بينها من جنسها. ولهذا قال داود السلمان علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء. تعلم نقول كنا سيئين لأنها لا تتكلم كلاما يعرف عما في الدنيا. فهي في الأنعام تعرف الوجود أي وجود الفرق عليها. أي الأحزاب الثلاثة؟ ذكرنا سبب وجود النفقة ثلاثة: القرابة والزوجية وهذا الملك. الرقيق والبهائم سبب وجود الفرق عليها. يقول المؤلف: ويجب عليه على بهائمه وتقيها وما يصلحها. يجب عليه وجوبا العلف والسقي وما يصلحها. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء جسما ان يضيع من يقوم. واخبر صلى الله عليه وسلم ان امرأة دخلت النار في غرة حدثت، لا هي أطعمتها ولا هي أصرتها تأكل من شأن الأرض. فعليه يلزم بالإنكار عليها. وقوله وما يصلحها يعني ما يقيها الضرر، فيلزمه أن يجعلها تحت سقف عن الحر وعن الضرر إذا كانت تتأثر بالحر أو البرد. أما إذا كانت لا تتأثر فإنه لا يجب. وقوله ما يصلحها يشمل أيضا ما إذا كان فيها ضعف أو شيء يؤلمه ويمكنه أن يعالجه فإنه يلزم. ومن ثم احتاج الناس إلى البياضة أو الدار الذهب، لأنه لا يمكن أن يجعله يتألم وهو يمكن أن يزيل ألمه، فإن حاجتها إلى إزالة الألم قد تكون أشد من حاجتها إلى الأكل والشرب. وهذا داخل تحت قوله وما يصلحها. قال: وأن لا يحملها ما بعد الأرض، يعني عليه أيضا أن لا يحملها ما تعدد عنه، لأنه إذا حملها ما تعدد عنه شق عليه ذلك. وهي لا تستطيع أن تقول تعجل نفس الناس، ولكن كيف نعلم أن ذلك يشق عليها أو تعدد عنه؟ نعم، ذلك في حال هذه البهيمة. فمثلا الضأن لا يمكن أن يحمل ما تحمله البقر، والبقر لا يمكن تحمل ما تحمله الإبل، والضعيف منها لا يمكن أن يحمل ما يحمله القوي. وهذا شيء يعرف ظاهر الحال، فإنها تجدها إذا حملت ما تجد عنه يكون لها نفس، وربما يكون لها أمين. يجب عليها أن يرحمها مطلقا. نعم، يجب عليه أن يرحم الله أن يرحم هذه البهائم، فإن رحمته إياها سبق لها. يقول أن يحملها ما لا تعجز عنه. طيب، المؤلف يقول ما تعجز عنه، ولم يقل وأن لا يحملها ما لم تجد العادة بتحميله إياها. وعلى هذا فيجوز أن يحملها ما لم تجد العادة بتحميله إياها، مثل أن يستعمل البقرة بالحمل نحن البقرة، وأن يستعمل الإبل بماذا؟ بالحرب، لأن الحرب يقطع البقر، وأن يستعمل الناس في ركوب الأبقار ما يمكن أصدقائي الطريق ماذا إذا كانت الماء قوية تحمله، فإذا كان هذا أصدق لطيح في أبيه لابد أن يركب على الماء وأصدقه على الله في الحوش مثلا، هذا لا بعض إذا لم يشق عليه. فإن قلت كيف تقول ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يسوق بقرة وهو راكبها، فالتفتت إليه وقالت إنا لم نخلق بها، فإن هذا يدل على أنه لا يدل إنا لم تجد عبد به. فجواب قال إن قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، وقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل هذه الآيات العمومية تدل على أنه يجوز لنا أن نتبع بها من جميع أمور الإسلام. ويحمل ما جاء في هذا الحديث على أن هذه البقرة قد شق عليها الحقوق، فلما شق عليها وليس من العادة قالت إنا لم نسبح بها، هذا هو الجواب. وبعض العلماء يقول إنه لا تستعمل هذا الجهال إلا فيما خلق لك، ففيما جرت العادة استعمالها فيه. نعم، لذلك ما تكون الجهال، يعني هل يجوز أن نجري التجارب على هذه الحيوانات في عقابية أو غيرها؟ نعم، نقول يجوز ذلك لأنها خلقت له، وإذا كان هذا من مصلحة ونحن لم نقصد التعليم فإنه لا بأس، ولهذا نحن نعتبرها أكبر ضرير للذبح من أجل أن نأكلها، ومصلحة الأمة لمعرفة ما ينتج عن هذا العطاء أو ما أشبه ذلك أكثر من مصلحة الأكل. ولكن يجب في هذه الحال أن يستعمل أقرب وسيلة إلى راحته، فإذا كان يمكن أن تصعب حتى لا تحس بهذه العملية فهو أولى، لأجل أن لا تتألف عنك. ما أدري يمكن إذا ما أدري، المهم أنه ما دام لي مصلحة أكبر ضرر الموت ولا من الزحرار أن يصحب يعني نعم الموت أكثر لا شك أن الموت إذا ربحنا بأخذ الزبحة وبيحب أحد الشفاطة وبيحب الزبيحة، لكن هذا ما لنا مثلا حيلة إلى أن نعرف تأثير هذه الجراثيم مثلا في بدن الكائنات الحية إلا بهذه الطريقة، ولكن يجب أن نستعمل أقرب طريق إلى إراحته. قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، ومعنى يضر يعني ينقص تغذيته حتى لا يتغذى، على سبيل التحريم ولا على سبيل الكراهه. المؤلف قال لا يحلب وهي جملة تحتمل الكراهة والتحريم. ولكن إذا نظرنا إلى المعنى قلنا أن هذا على سبيل التحريم. أولاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، ولقوله في الجرة لا هي أكلتها لا هي أطعمتها ولا هي أكلتها تأكل من خشاشها. فلا يجوز أن يحفظ من الدبن ما يضر الولد، بل الواجب عليه أن يدعي الولد ما تقوم به حاجته. ومن الأفضل ما يستعمله كثير من الناس أن يبدأ أولا في إرضاء الولد ثم في أخذ اللبن حتى يجعل لنفسه ما قبل عن حاجة ولدها. أما بعض الناس والولد الله الذي يقول أنا أحلب ما في ضرعها من اللبن وولدها يقيه الانتصار، إذا خلص ما انتصار قال الله يجد الولد عليها يجد يمسيها إلى الليل كيف؟ هذا خطأ، بل الواجب أن يقدم الولد. نعم. إذا خلفت يبقى الولد يضر على ولده، ولكن إذا رضع ولده القيامة ما تضر. لكن هل تتيقن ما تدور ما يكفيه؟ نعم. الحكم يدور ما علّك. إذا تيقن أنها تدور على ولده ما يكفيه فلا حرج. قال فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكل. إن عجز عن إجراءها عن نفقتها، يعني بكونه فقيرا لا يملك، فإنه لا يمكن أن يؤدي هذا الدين عنده يتعذب، يجبر على أحد هذه الأمور، والذي يتولى إجباره هو الحاكم القاضي. وفي عرفنا الآن القاضي لا يملك إلا إصدار الحكم، والذي يلزم به الأمين. الأمين، وعلى كل حال فإنه يجبر على إجارتها على بيعها أو إجارتها أو ذبحها على بيعها ظاهر، ولكن بشرط أن يبيعها على شخص يغلب على ظنه أنه يقوم بوقت. أما إذا باع على شخص وأكثر منه فإن الأمر لا يجوز في هذا البيع. أو باع على شخص معروف بإيداء البهائم وهذا من إنفاق عليها فإن هذا البيع لا فائدة منه، فيبيعها على شخص يغلب على ظنه أنه يقوم بالواجب. فدعو جار بها، هل تستفيد البهيمة من التجارة؟ كيف؟ لأن الأكيد ربما ينفق عليه. أما إذا كان الأكيد يقول لا نفقة عليك وبعطيك الأجرة، وهذا يأخذ الأجرة ولا ينفق، فإن الأجرة فلك، فإن الإجارة لا فائدة منه. وعلى هذا فإن القاضي يتدخل ويحصل من الأجرة مقدار ما يحصل به الواجب. وهذه المسألة وهي إذا أصابها عيب لا يمكن دوامه، ولا يمكن الانتفاع بها، فماذا أن نقول إنه يؤتيها ونجبره على أن ينفق عليها ويضيع هذا المال بدون فائدة؟ أو نقول في هذه الحال يجوز أن نتفح، لأنه إذا جاز إبداعها لمصلحة الأكل وهو من الكماليات في الغالب، فإتلافها لدفع ضررها بإنفاق المال عليها من باب أول، ونحن إذا أبقيناها ونحن ننفق عليها فهو إضاعة للغالب. مثل لو أصيبت هذه الناقة بكسور في قوائمها الأرض، هل يمكن أن تجبر؟ الغالب أنه ما يمكن. أنا أقول في هذه الحال يذبحها وجوبا إذا كان فيعطيه ماله وهي تؤكل ما هو مالية، فإن كانت لا ينتفع بها لكونها مريضة أو هزيلة فإنه يدفعها ويرميها. وتسييب البهائم عند عدم عند اليأس من الانتفاع بها جائز، كما في حديث جابر حين أعيا جمله فأراد أن يسيبه ويدعه. والحمير إذا قدر أن هذا الحمار عنده وانكسر، فهم يقولون إن كف الحمار لا يشبه، فماذا يفعل الحمار؟ يقتله أي تسحب سيب ما يقدر يعيش يعيش هو لو سيب هناك. أما لو فرق لو فرق هناك مثلا سيارة مفسدة ويمكن هذا الحمار أن يعيش بها فجسد، لكن أراضي صاحبة كما هو معروف عندنا ما ينتبه. هو على كل حال ينظر أكثر شيء، أكثر شيء بإذن الله، وأكثر شيء كما يقول سيد محمد رشد الجراء أحسن شيء الطاقة بكهر، لأن الطاقة بكهر كان هو العافية، بمجرد ما يرد على الدم خلاص يموت على طول، ما يبقى ولا لحظات. الوطن بالنار شاهدين تري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى السبب وكذلك خلق الله فيها، لكنه لا يجوز الوطن في الوجه ما يقال بعض الناس إلا العافية يكون أوزانهم بوجه على خط البعير فهذا حرام لا تبقى على الصلاة لا هذا أسلم وأريح أريح النساء. ما فيها إلا الشرق وهذا هو متعلم كيف؟ ما فيها إلا الشرق. الشرق إيش؟ الشرق ذلك الشرق؟ إيه الشرق قطع لبن أرض آدم أرض منها ما يجب حتى ربما يخشى أن يكون هذا في عمل جاهلية، ربما أخبر من عمل جاهلية، لكن عمل جاهلية ما به يشقون العلامة إلا لعلامة أنها لا تحل إذا بلغت سنة معينة شق العلامة وخلص يبغون. من هذا نقول أجل عنه يأجل عنه وأعلم من غيرتم الوصف الذي كان مجالب هذه اختلف فيها العلماء هل يجوز قتله لإراحته أو لا يجوز. بعض العلماء يقول يجوز قتله لإراحته وإن لم يكن ملحا لك، وبعضهم يقول ما يجوز لأنك ما فعلت شيء ولا أثبتت بشيء وقعه لربه الذي أنزل به هذا البلاء يمكن الله يقتل أحد يعطف عليه ويأتي له بطعام وشراب فهل يجوز؟ لا حتى يجوز المذهب لا يجوز من هذا الحنابلة من هذا ما تعدنا هذا نعم إذا كان ممكن يعني مجبر على الإنفاق عليه وإنفاق عليه في حال ما يأكل فهم جاهد يأكل إذن ما قلت البطل ما عرف البطل على كل هذا العلة هذا فعل من موجود غير موجود. ثم قال المؤلف باب الحرام نعم هذا بحيان من أكله يعني إذا كان يمكن أكلها فإنه يذبحها ذبحا وجوبا ما يقتلها قتلا، لأنه إذا قتلها لم ينتفع بها. فإذا ذبحها ذبحا شرعيا انتفع بها، ومعلوم أنه إذا أمكن الحفاظ على ماليتها فإنه واجب. أما إذا كانت لا تؤكل كالحمل أو كانت لا تؤكل لكونها هزيلة أو مريضة فلا يجوز الذبح، يجوز أن تقتل بأقرب وسيلة تكون فيها راحة. لا ما يجوز، كما أنه ما يجوز أن نذبح الخمر. أنا إذا كان لي منافع متجه عندي أقل الظهر، وإذا وجدوهم وأخذوا فالخبيث أحد الخبيث ذبح على ذبح شرعيا. هذا ينبني على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، هل أنه يشترط للذكاء أن يقتل الأكل أو لا. قال: باب الحضانة مأخوذة من الحضن، وهو ما بين اليدين من الصدر. وإنما سمي الحضانة كأن الحاضن احتضن المحفوظ وضمه إليه ليقوم بما يجب، وهي واجبة. وقبل أن نبدأ الحكم نقول: الحضانة شرعا ليحفظ الطفل ونحوه عما يضره والقيام بمصالحه، الطفل ونحوه عما يضره والقيام بمصالحه. وحكمها انها واجبه، هل تجب بحفظ صغير ومعذور ومجنون. الصغير هنا من لم يبلغ، والمعذور مختل العقل احتلالا لا يصل الى درجه الجنون، والمجنون مسلوب العقل. المعذور في درجه بين العاقل وبين المجنون، المجنون فاقد عقله الكلي، والمعذور بين بين لا يحس بنفسه ولا يتصرف ولا يقول كلام على ما ينبغي، لكنه لم يبلغ حد المجنون. تجب لحد هؤلاء الثلاثه: صغير من لم يبلغ، والمعذور والمجنون من ليس له عقل. وانما تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر أبنائنا بالصلاة بسبع سنين وضربهم عليها بعشر، وما ذلك إلا لتقويمهم وإصلاحهم وتعويدهم على طاعة الله. وإذا كنا مأمورين بذلك فإننا مأمورون بما لا يتم إلا به. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن تركهم إضاعة لهم وإلقاء لهم وإلقاء بهم إلى التهلكة. وإذا كان يجب على الإنسان أن يحفظ ماله فوجوب حفظ أولاده من باب أولى. ولكن من الأولى بها؟ قال: الأحق بها ثم أمها فالقربة فالقربة ثم أب ثم أمها كذلك ثم جد ثم أمها كذلك. الأم الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به مالا من شهي. قول أنت أحق به مالا من شهي يخاطب الأم المنازعة لزوجها في حضانة ولا سنة، دليل على أن الأم أحق من الأب. ما هي الحضانة لغة؟ حمل، حرف اللغة مشتقة من الحضن. ثم أمهاتها القربى فالقرب، يعني أمهات الأم مقدمات على الأب وعلى أمهات الأب، فلو كان لهذا الطفل جدة لأم، يعني جدة أمه، أمه غير موجودة وأمها غير موجودة والجدة موجودة، فتنازعت هذه الجدة مع الأب فإن هذه الجدة تقدم على الأب لأنها مثلية بمن؟ بالأم، والأم أحق من الأب، فلما كانت مثلية بالأم وهي أحق من الأب صارت هي أحق من الأب أيضا، وإن كان الأب من حيث الدرجة أقرب ولا أبعد؟ أقرب منه. يقول المؤلف: ثم أمهات القربى فالقرب، ثم أب، إذا لم يكن هناك أم ولا أمهات للأم انتقلت الحضانة إلى الأب. لماذا؟ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، يعني منه يكون درجته بعده، ولأنه أي الأب هو أصل النسب في الواقع وأصل العصبة، فكان أولى من غيره. ثم أمهاته كذلك، ما معنى كذلك؟ يعني القربى فالقربى، فإذا اجتمع عندنا أم أب وأم أم أم أيهما تقدم؟ ثانية، أم أم الأم أو أم الأب؟ لا، أم أم الأم، إن سبق لنا قبل قليل الأم ومن تفرعت منه الأم أو من غيره. طيب أم الأب وأم أم الأب أيهما أولى؟ أم الأب. ولهذا قال: ثم مات كذلك. إذا انقطعت أمهات الأب، قال: ثم جد كذلك، إذا عندكم ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوي، انتقلت الآن الحضانة إلى الحواشة، فنبدأ بالإناث قبل الذكور. أخت لأبوي ثم لأب ثم لأم ثم لأب، فإذا كان عندنا أخت لأم وأخت لأب تقدم الأخت من الأم. لماذا؟ لأن جهة الأمومة في الحضانة مقدمة على جهة الأبوة، لأنها مبنية على الرقة والشفقة والرحمة، وهذه في الأمومة أو في الإناث أكثر منها في الذكور. ولكن في الحقيقة نحن نقول هنا أخت لأم وأخت الأب، فالحاضن أنثى في هذا وفي هذا، وقرابة الأب أقوى من قرابة الأم. ولذلك تأتي إن شاء الله ضابط غير ما ذكره المؤلف رحمه الله، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ثم أخت لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب. الخالة مقدمة على الأم، على العمة. الخالة أخت الأم والعمة أخت الأب، ولكن الخالة مقدمة على العمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وهذا يدل على أنها تقدم على العمة التي هي أخت الأب، لأن الأم مقدمة على الأب، فمن كان بمنزلة الأم فهو مقدم على من كان بمنزلة الأب. قال: ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك. ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه دون عمات أمه. خالات أمه مقدمات على خالات أبيه، لأن الأمة في باب الحضانة مقدمة على الأب. قال ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه ثم لذات العصبة بنات الإخوة مقدمات على الإخوة. كان لما ذكر البنات هؤلاء ومن بعدهم قال ثم لباقي العصبة، والإخوة من العصبة، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، ويقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم وهكذا. فإن كانت أنثى فمن محارمها، وتم لها 7 سنين. إن كانت المحرومة أنثى فلا بد أن يكون الحاضن من محارمها إذا تم لها 7 سنين، فإن لم يكن من محارمها فلا حق لها الحضانة. مثل ابن العم وابن الخال وما أشبه ذلك. هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيا على أصل من التدليل ولا على أصل من التعليل أيضا، وفيه شيء من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله. ها؟ هذا تريد؟ ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة كثيرة، ولكنها كلها ليس لها أصل ينبني عليه. ولذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى تقديم الأقرب، إلى تقديم الأقرب مطلقا، يقدم الأقرب مطلقا سواء كان الأب أو الأم أو من جهة الأب أو من جهة الأم. فإذا كان سواء قدمت الأنثى، وإن كان ذكرين أو أنثيين في جهة واحدة فإنه يقرع بينهما، وإلا فإنه يقدم جهة الأبوة. وقد جمع هذا الضابط في هذين البيتين، وهما وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكونا ذكرا أو أنثى فأقرعا في جهة وقدم أبوة إن لجهات تنتمي. ما المساحة عمومي؟ طيب وقدم الأقرب ثم الأنثى، يعني إذا كانوا في درجة واحدة تقدم الأنثى، وإن يكونا ذكرا، يعني يكون الاثنين المستويين ذكرا كلهم ذكور أو أنثى يعني كلهم إناث، فماذا نصنع؟ ما هناك شيء يقدم أحدهما على الآخر به، فأقرعا في جهة، إذا كان في جهة واحدة فالقرعة، فإن كان في جهة إن كان في جهتين وقدم أبوة إن لجهات تمتم. هذا الضابط هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله وقال إنه أقرب الضوابط. فعلى هذا أم وجد من يقدم؟ الأم لأنها أقرب. جد نعم أب وجدة أم الأب لأنه أقرب. أم وأب تقدم الأم لأنهما تساويا فيتقدم الأم. جد وجدة تقدم الجدة. خال وخالة تقدم الخالة. وعلى هذا فقط سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم جدة من الأم وجدة من الأب يكون في جهة واحد. ولهذا يقول المؤلف وإن يكونا ذكرا أو أنثى. الآن صار أنثيين مستويين. هنا نستعمل القرعة وإن يكونا ذكرا أو أنثى فأقرعا في جهة. أقرعا في جهة لكن في جهة يقرأ نعم فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات مثل. فإذا كان جدة من جهة الأب وجدة من جهة الأم فإن نقدم الجدة من جهة الأب. على قال الشيخ الإسلام رحمه الله خلافا لما مشى عليه المؤلف. والضابط الآن نشوف كتبتموه الآن وقدم الأقرب مطلقا وبعد ذلك يتساووا ثم الأنثى. إذا كان ذكر وأنثى إذا كان ذكرين في مرتبة واحدة أو أنثيين في مرتبة واحدة فإن كان في جهة واحدة فإننا نقرأ بينهما وإن كان في جهتين فإننا نقدم جهة الأب. ولهذا قال وإن يكون ذكرا أو أنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تمتمي. هذا الضابط هو أقرب شيء للحصول على الترتيب. والحرامة هنا التي فهمنا أنها حق للحاضر لا حق عليه ولا لا. وعلى هذا فلو أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز ذلك أنا لست حقا عليه. قال المؤلف رحمه الله في ذلك ثم لذوي الأرحام ثم للحاكم إذا لم نجد أحدا من الأقارب انتقلت إلى الحاكم. نعم مقدم الخالة أو العم بناء على تقدم العم لأنهما مستويتان في جهة واحدة تقدم العم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما في من يساويها ما في من يساويها. هذول عيال عم المتنازعين وذي خالة. قصة الخالة في منزلة الأم ستأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. يقول وإن امتنع من له الحضانة. فأنا ما أريد أن أحضن هذا الطفل. فإذا قلنا إن الحضانة للحاضن حق له كما يفيده قوله من له الحضانة ولم يقل من عليه الحضانة فالحضانة له. إذا امتنع قال أنا لا أريد فإنها تنتقل إلى من بعده. فإن لم يردها من بعده انتقلت إلى من بعده وهكذا إلى أن تصل إلى الحاكم. ولكن ابن القيم رحمه الله أبى هذه الصور وقال إنها حق للحاضن وعليه فإن نازعه منازع فيها فهي له وإن لم ينازعه منازع فهي عليه. فنقول للأولى أنت الذي تلزم بالحضانة إذا لم ينازعك أحد. لأننا لو قلنا إذا امتنع فانتقلت من بعد فإذا امتنع فلمن بعد فإذا امتنع فلمن بعد إلى أن تصل إلى الحاكم ضاع الطفل وصار تحت الرعاية العامة، والواجب أن يكون تحت الرعاية الخاصة. أو كان غير أهل، إذا كان الحاضن الذي هو أحق الناس بها غير أهل، والأهل هو أن يكون مسلما وأن يكون عدلا وأن يكون محرما لمن بلغت سبعا. فإذا لم يكن مسلما فإنه لا حرمة له، لأنه لا يمكن أن يتولى تربية المسلم رجل كافر. كذلك إذا كان غير عدل، إذا كان فاسق معروفا بالفسق والمجون، فإنها تنتقل إلى من بعده. إذا كان عدلا لكنه مهمل لا يحسن الرعاية والولاية، فإنها تنتقل إلى من بعده لأنه غير أهل. اشتنى العدل. إذا لم يكن محرما لمن بلغ سبعا فإنه لا حرمة له. كل هذا تحت قوله أو كان غير أهل، وتعرف الأهلية في الشروط الثانية إن شاء الله تعالى. كانت أنثى. نعم. كانت أنثى والحاضر الأكثر كريمة ليس مطلوب. هذا ما ينتقل إلى من بعده. كان ذكر والحاضر المرأة. نعم. كان ذكر والحاضر يعني دون السبع. أين؟ لا فوق السبع. فوق السبع يخير الذكر. انتقلت إلى من بعده. قال ولا حضانة لمن فيه رق. لا حضانة لمن فيه رق، يعني الرقيق لا ليس أهلا للحضانة. نأخذ من هذا أنه يشترط في الحاضن أن يكون حرا، وعلل ذلك بأن الرقيق يحتاج إلى ولاية لأنه مملوك، فكيف يكون وليا على غيره؟ ولأنه لو حرم أولاده أو أولاد أخيه أو ما أشبه ذلك لانشغل بذلك عن مصالح سيده، فتضرر السيد بذلك. وإذا كانت المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لئلا تنشغل عن الزوج، فكذلك الرقيق لا حضانة له. وقال بعض أهل العلم إن له الحضانة إذا وافق السيد، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الوالدة وولدها، وقال إن هذا فيه دليل على أن له الحضانة، لهذا نهي أن يفرق بينها وبين أولادها ليبقوا عندها في حجرها وفي رعايتها. أخذ شرطها الآن. الشرط الأول أن يكون الحاضن حرا. قال ولا لفاسق. نأخذ من اشتراط أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. فإن لم يكن عدلا بأن كان فاسقا فلا حضانة له. وظهر كلام الفقهاء سواء كانت الحضانة سواء كان فسق من جهة الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال، وفي هذا نظر ظاهر. والصواب أن يقال إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة فإنه يشترط أن يكون عدلا، وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فإنه ليس بشرط. فإذا كان هذا الرجل الذي له الحضانة يحلق لحيته، فحلق اللحية فسوق، لكنه على أولاده أو على أولاد أخيه أو قريبه من أشد الناس حرصا على رعايتهم وتربيتهم. هل نكتب هذا الرجل حقه؟ نعم؟ لا. أما لو كان فسقه يؤدي إلى الإخلال بواجب الحضانة لأن يكون فسقه متعلقا بالأخلاق والآداب وكان مهملا فهذا نعم اشترط أن يكون عدلا. وأما إذا كان فسقه لا يتعدى إلى المقبول فإن الصواب أنه ليس بشرط. طيب لكن لنأخذه شرطا على المذهب. نعم لا ما قد لا يفعل على كل حالة وربما هو يحلق لحيته وينهى عن حلق لحيته. يقول ولا حضانة ولا لكافر على مسلم. معلوم لا حضانة لكافر على مسلم. فإذا كانت الأم كافرة والأب مسلما وبينهما طفل وتفارق وطلبت الأم أن يكون تحت حضانتها فإننا لا نمكنها من ذلك. لماذا؟ لأنها كافرة ويخشى على الطفل من أن تدعوه إلى الكفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالكافر لا حضانة له على مسلم. طيب وعلى كافر لا حضانة على الكافر أي كافر على كافر. نعم نقول له الحضانة. ولهذا ما كان الناس بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهدنا بعده يأخذون أولاد الكفار الصغار ويقولون أنتم ما لكم حضانة عليهم. هل سمعتم بشيء من ذلك؟ أبدا. بل إن أولاد الكفار عندهم وهذا هو الذي يدل عليه الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالكافر له حضانة على ابنه الكافر أو بنته الكافرة ولكن على ابنه المسلم لا أو بنته المسلمة لا. قال المؤلف ولهذا يقول المؤلف ولا لكافر على مسلم. إذن يشترط الإسلام إذا كان المحظون مسلما. نعيد الشروط الآن الحرية والعدالة الثالث والإسلام إذا كان المحظون مسلما. الشرط الرابع البلوغ. اشترط ان يكون حاضن بالغ. فلو كان هذا اخ له 14 سنة وله اخوان صغار وقال انا اريد ان يكون تحت حضانة وما بعد بلاغ هل له حضانة؟ لا ليس له حضانة. لا بد ان يكون بالغا لان غير البالغ يحتاج إلى ولي أن يكون عاقلا. الشرط شرط. فإن كان مجنونا نظرنا أبي عيال أخوه تحت ولادته هو يحتاج من يحضنه هنا. فهذه الشروط 5. الشرط السادس 5 ها؟ طيب أن يكون بالغ عاقلا مسلما إن كان المحظون مسلما عدلا حرا محرما لمن بلغ 7 كم ذلك؟ 6. طيب الشرط السابع أن يكون قادرا على القيام بواجب الحضانة. أن يكون قادرا على القيام بواجب الحضانة. فإن كان غير قادر فإنه ليس له حق الحضانة. مثل الرجل العاجز ما عنده شخصية ولا يمكن يربي أحدا فإنه لا يستطيع أن يكون حاضر. فالشرط الثاني أن يكون قائما بواجب الحرام، وليس هذا الشرط هو الذي قبله، لأن الذي قبله أن يكون قادرا لديه استعداد على الحرام الواجب، والثاني أن يكون قائما بواجبه، لأن من الناس من يكون عنده قدرة لكنه مهمل ما يبالي سواء صلح هذا المحظور أم لم يصلح. فإذا الشروط كم صارت؟ ثمان. يقول ولا لكافر على مثل ولا لمزوجة بأجنبي من محروم، يعني ولا حرامة لمزوج، وهذا ليس بشرط لكنه وجود مال. امرأة مطلقة طلقها زوجها وكان له منها طفل، من لحق بالحضانة؟ الأم، ما لم تتزوج. تزوجت الأم، إذا كان الزوج أجنبيا من المحروم سقطت حضانته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكح. وإذا كان الزوج من أقارب المحروم فإن حضانة الأم لا تسقط ولو تزوج. ولهذا اشترط المؤلف مزوجة بأجنبي من محروم، فعلم منه أنها لو تزوجت بغير أجنبي من محروم فإن حضانتها لا تسقط. من الأجنبي؟ من ليس قريب. والدليل على أن التزوج بغير الأجنبي لا يسقط الحضانة قصة ابنة حمزة رضي الله عنها وعن أبيها، حينما خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة الفتح أو حجة الوداع نسيت، خرجت تنادي يا عم يا عم، فأخذها علي بن أبي طالب وأعطاها فاطمة وقال دونك ابنة عمك وعمه وعمه أو عم أبيه عم علي يعني عم أبيه. فنازعه في ذلك جعفر بن أبي طالب، ونازعهما من؟ زيد بن حارثة، ثلاثة نازعوا فيه. أما علي بن أبي طالب فقال إنها ابنة عمي فأنا أحق بها. هذا سبب لا شك أنه سبب يجب أن يكون له حق بها. وأما جعفر فقال إنها ابنة عمي وخالتها تحت، زاد عليه سبب ولا لا؟ زاد عليه سبب وهو أن خالتها تحت. وقال جعفر إنها ابنة أخي، زيد قال زيد إنها ابنة أخي زيد بن حارثة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب، هذا السبب. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بهذا لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، خرجها عن كل الثلاث. ولكنه صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه طيب نفس كل واحد منه، فقال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. اللهم صل وسلم على سيدنا. فطيب نفس كل واحد منه وقضى بما يقتضيه الشرع من كونها عند خالته، وقال إن الخالة في منزلة الأم. فإن قلت ألا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي؟ فالجواب لا يعارضه، لأن الجمع ممكن، فيحمل حديث ابنة العباس ابنة حمزة على أن الزوج ليس أجنبيا من المحظونة لأنه ابن عمها، وأما أنت أحق به ما لم تنكحي فهذا إذا كان الزوج أجنبيا من المحظونة. وبهذا تجتمع الأدلة ويقال إنه إذا تزوجت المرأة بأجنبي من محظون سقطت حرامته، وما أكثر ما تتأيم المرأة من أجل طفل واحد فلا تتزوج خوفا من أن يأخذه أبوه، وهذا في الحقيقة من نقص عقل المرأة، لأن الذي ينبغي لها أن تتزوج والذي جاء بالولد الأول يأتي بأولاد آخرين ربما يكون أكثر من هذا ويلقي الله في قلبها من محبتهم أكثر من محبة الطفل الثاني، وربما أن الأب لا يطالب بالولد، وربما يتوسط أناس بينهما. ثم إن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في كون النكاح مسقطا لحضانة الأم، فقال بعض العلماء إنه لمجرد العقد، وقال آخرون إنما يسقط لما في ذلك من المنة على الطفل المحظون إذا عاش تحت حضن هذا الزوج الجديد، وكل إنسان قد لا يرضى بأن يكون ابنه تحت رجل أجنبي. وقال آخرون فللعلة في ذلك الحفاظ على حق الزوج الجديد، وبناء على هذا التالي الأخير لو أن الزوج الجديد وافق على أن يبقى محظونا مع أمه ما سقط حقه، ولكن مما ذكره فقهاء رحمهم الله وأقرب التعليلات وهو أن العلة كون هذا الرجل الجديد أجنبيا من المحظوظ، وإذا كان أجنبيا ربما لا يحكمه ولا يبالي به ضاع أم استقال كذلك. نعم كذلك هو الحاصل، فهذا هو الأقرب. قال المؤلف من حين عقد، ايش معنى من حين عقد؟ يعني انه بمجرد العقد يسقط حق الام بمجرد العقد، وان لم يحصل دخول. نعم وان لم يحصل دخول حتى لو اشترط على الزوج الثاني الا دخول الا بعد تمام الحضانه، بعد تمام الحضانه فان حقها يسقط، لأن العبرة هو العقد. ولو قيل إن العبرة بالدخول وأنها إذا اشترطت على زوجها الجديد أن لا دخول إلا بعد انتهاء مدة الحضانة، لو قيل بأنه في هذه الحال لم تسقط لم يكن بعيدا، لأن الزوج الجديد لا سلطة له على الزوجة في هذه الحال، ولا يملك تسلمها ولا يملك أن تنشغل به عن ابنها، وهي ربما تتزوج لتنتهز الفرصة حتى لا يضيع عليها الوقت، وتحتفظ لنفسها بعدم الدخول إلا بعد تمام الحضانة، فيحصل بذلك المصلحة مع زوال المفسدة. لكن المذهب يعتبرون العقد ولا لمزوجة، فإذا زار المانع رجع إلى حقه يسقط، فإذا زال المانع رجع إلى حقه. شوف المانع، أولا الرقيق إذا تحرر عاد حقه، الكافر إذا أسلم يعود حقه، الفاسق إذا صار عدلا يعود حقه. نعم، كذلك المرأة إذا المزوجة إذا طلقت يعود حقه. والغريب أنه في هذا الحال يقولون إنه يعود حقها ولو كان الطلاق رجعيا، ولو كان الطلاق رجعيا، مع أن الرجعية حكمها حكم الزوجات، يستطيع أن الزوج يستمتع بالنظر إليها ومع من الخروج، وله ربما رجعها أيضا. فأي فرق بين امرأة عقدت النكاح واشترط على الزوج أن لا يدخل عليها إلا بعد انتهاء مدة الحضانة، وبين امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا؟ نعم، إن لم تكن الأخيرة أشد، إن لم تكن الأخيرة أشد. ولهذا القول بأنه إذا شرط أن لا تقول إلا بعد انتهاء مدة الحضانة، القول بأن حقها لا يسقط قول قوي جدا، لأن الحكم يدور مع علته. وإذا بلغ من لم يبلغ رجع إلى حقه، لكن في الحقيقة ما نقول رجع إلى حقه، لأن إلى الآن ما صار له حق. لكن الصواب في قول رجع إلى حقه في المتزوجة، يعني كان لها بالأول حق ثم زال بالزواج فيرجع في الطلاق. وكذلك الفسق، إذا كان في الأول عدلا، إذا كان في أول أمره عدلا ثم فسق فزالت حضانته ثم صار عدلا فعاد. وكذلك الكفر، وكذلك الكفر، نعم، إذا كان مسلما ثم صار لا يصلي فإنه تسقط حضانته، فإذا عاد إلى الإسلام وصار يصلي عاد حضانته. مطلق الشيخ نقول إن بانت، نعم، إن مطلق لا حق الزوجة. إيه، هذه يستثنون، هم يقولون رجعية في حكم الزوجات إلا في مسائل بيناها لكم في مسألة، منها هذه المسألة. نعم، يستثنون. نعم، غير قادر، غير قادر، إذا قادر ما يقال عاد حقه، لأنه كان بالأول ليس أهلا من الأصل. اللهم إلا أن يكون قادرا ثم يتولى الحضانة ثم يأتيه العدل ثم يأتيه القدرة. نعم، الرقيق ما نقول ذلك، لأنه ليس أهلا من الأصل. ها؟ هنا. لكن لا حضانة لكافر على مسلم. لا حضانة. ها؟ إيه. كيف؟ أين أبوه؟ أين أبوه؟ إيه. على علماء ذكروا أنه إذا مات أبو كافر صار مسلم الطفل. حكم بإسلام. إيه، عند النزاع. إذا لم يكن نزاع وأبوا نرجع للترتيب أيضا، لأن الصحيح أن الحضانة حق للحاضن عند المنازع وعليه إذا لم يوجد من إذا لم يقم بها. كيف نحكم بكفر الصغير والله؟ كيف نحكم بكفر الصغير والله؟ ما كل إذا كان أبواه كافرين تبع لهما ولو كان صغيرا. أي نعم، إلا إذا بلغ التمييز. الله يقول: وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. إن أراد أحد أبويه سفرا طويلا، والسفر الطويل عندهم هو الذي يبلغ مسافة القصر، والقصير ما لا يبلغ مسافة القصر، ومسافة القصر على المثل محددة بستة عشر فرسخ، أربعة قرون، وهي 81 كيلو و310 مترا. وغير المؤلف أراد سفرا طويلا ظاهره الإطلاق، ولكن يجب أن يقيد ويقال لغير قصد الإضرار، يعني ما قصده أن يضر بالآخر، لأنه قد يسافر علشان يأخذ الولد من الثاني إضرارا به لا لمصلحة الطفل. إذن يضاف إلى ذلك سفرا طويلا لغير الإضرار كما قيده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقوله إلى بلد بعيد، البلد البعيد عندهم هو الذي يبلغ مسافة القصر، فهذا مما دون ذلك. فيقول مالك الحضانة لأبيه، إذا كان لبلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فالحضانة لأبيه. مثال ذلك هذا الزوج والزوجة كان في مكة فطلقه، وكان بينهما طفل، فالحضانة لمن؟ الحضانة للأم، لكن هذا الأب أراد أن يضر بالأم فسافر إلى المدينة ليسكنه من أجل أن يعصر الطفل. نقول هنا لا حق له، متى علمنا أن الرجل إنما سافر إلى هذا البلد من أجل الإضرار بالأم فإنه لا حق له. أما لو أراد أن يتحول من مكة إلى المدينة للسكن لغير غرض الإضرار فإن الحضانة في هذه الحالة تكون للأب ويسقط حق الأم، وهذا من المستطاع، من مستطاع الحضانة. الأم أحق بالحضانة من الأب، لكن إذا أراد الأب سفرا بعيدا للسكنة صار هو أحق. العلة قال لأن بقاءه بعيدا عن أبيه يؤدي إلى ضياع، لأن الأم قد لا تقوم بواجب التأديب، الأم قد لا تقوم بواجب التأديب، وأبوه الآن بعيد في محل بعيد عنه، فيكون هو أولى بالحضانة. كان رضيعا. نعم. حتى ولو كان رضيعا يطلب من يرضع، ماذا ممكن أن نجد من يرضعه فهو أحد. لكن انتبه أنه لابد من 3 شروط. أولا أن يكون البلد بعيد، والثاني أن يكون سفر الأب للسكن لا لحاجة تعرض ويبي يرجع، الشرط الثالث أن يكون هو وطريقه آمنة أو آمنين، فإن كان مخوفا فإنه لا يمكن أن يخاطر بالطفل. الشرط الرابع على ما اختاره الشيخ رحمه الله أن لا يقصد الإضرار بالأم، فإن قصد الإضرار فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، ويقول من ضار ضار الله به، ولا يمكن أن نوافق هذا الإنسان على إرادته السيئة وهو الإضرار بالأم. فكانت الآن الشروط 4: أن يكون السفر بعيد، ثاني أن يكون انتقال للسكن، الثالث أن يكون البلد وطريقه آمنين، الرابع أن لا يقصد الإضرار. ففي هذا الحال تكون حضانة للأب، تكون حضانة للأب. طيب لو كانت الأم هي التي ستسافر، هي التي ستسافر والأب هو المقيم، فلمن الحضانة؟ للأب، هذا من باب أولى. ومن إذا كان إذا سافر يأخذ الولد